صحة زواجي من زوجة عمي بعد وفاته ونهاية عدتها، وهي بعد نهاية العدة تقول لا حرج. زوج العم لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها واعتدت، إذا كان زوجة اللي محرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك لا تنكح محرم. أما زوجة أخيك إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها واعتدت، لك أن تزوجها.